قال خدمته فرباه وكفله عمه وقام بخدمته. ثم لما بلغ صلى الله عليه وسلم من العمر 12 سنة أصبح عمره 12 سنة رحل رحلته الأولى مع عمه أبي طالب، رحل إلى الشام. كان أبو طالب صاحب تجارة، فذهب بتجارته إلى الشام وأخذ معه محمد صلى الله عليه وسلم، فذهب صلى الله عليه وسلم معه. يقول ثم أبو طالب العم كفل خدمته، ثم إلى الشام رحل، وذاك بعد عامه 12، وكان من أمر بحيرة ما اشتهر. وكان من أمر بحيرة ما اشتهر. من هو بحيرة؟ هذا راهب من رهبان النصارى، كان في طريق إلى الشام، قريب من الشام، وكان له صومعة عظيمة، وكان أهل مكة إذا جاءوا ومروا يمرون عليه ويكرمهم ثم يدخلون إلى الشام. هذه المرة الحادثة العظيمة، النبي صلى الله عليه وسلم بصحبة عمه أبي طالب. ذكر أهل التاريخ وأهل السير أنه صلى الله عليه وسلم لما قدم قريبا من البحيرة خرج بحيرة إليهم هذا الراهب، وخرج معه بما يكرمهم به ويستضيفهم به، فتعجبوا قالوا عادة كنا في العادة إذا مررنا نمر عليك، هذه المرة خرجت إلينا وأكرمتنا. فقال إن معكم خاتم النبيين محمد. قال كيف عرفت؟ قال لي رأيت الحجر والشجر يسجد له صلى الله عليه وسلم وهو يمشي الطريق. ثم أوصى عمه أبا طالب، قال أوصيك أن تحفظ من اليهود في الشام لا يؤذونه، وارجع به، ارجع به ولا تذهب به إلى اليهود، فإنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وسيؤذونه. فعاد به إلى مكة خائفا عمه. يقول هنا، يقول كان مما خرج لما خرج الشام رؤية آيات عظيمة، شوهدت آيات عظيمة، قال مما زاد عمه شدة الحرص عليه، فكانت الغمامة تضللهم وهم يسيرون، وبشر به هذا الراهب بحيرة، بشر به قال هذا نبي الساعة وهذا خاتم النبيين. ورأوا علامات كثيرة من الشجر والحجر وغيرها، فعرفوا بهذا أو عرف عمه أبو طالب ما حدث به بحيرة. بعدها عاد إلى مكة ومكث صلى الله عليه وسلم.